المسائل المهمة في هذا الباب ما يحتاجها الناس في مسألة الوكيل والنائب. بعض الناس يضع يقول أعطي الوكيل ولا أدري متى يخرجها، ويظهر هذا في الجمعيات الخيرية والمؤسسات، يقول أنا أعطي مثلا الجمعية الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو الدار الفلانية أو الوكيل الفلاني، أعطيه وهو يقوم بصرفها، لكن لا أدري متى يصرفها، ربما يؤخرها ونحو ذلك. يقال أن الوكيل بمقام الأصيل، وهذا لا يخلو من حالين الوكيل، إما أن يكون وكيلا للدافع أو وكيلا للمدفوع له والفقير. إذا كان وكيلا للدافع يجب عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد، وأما إذا كان وكيلا للمدفوع له وهو الفقير، بمعنى أنه ينوب عنه، وهذا حال الجمعيات الخيرية، هي تنوب عن الطرفين، عن الفقراء وكذلك عن الأغنياء بأخذ المال، وهي مرحلة بين المرحلتين. قل لا حرج أن يقبضها ثم يدفعها ولو بعد صلاة العيد، لأنه وكيل للفقير، فأخذها نيابة عنه قبل وقتها، فصحت في مثل هذا الحال. أما إذا كان الشخص مثل أعطى مثلا خادمه أو سائقه وقال ادفعها متى شئت، ويظن أنها خرجت منه، ويدفعها مثلا هذا الوكيل بعد ذلك، يقال أنها لا تقبل، بل يجب عليها أن تؤدى قبل وقتها.